أنا سألك الفعل ده هل ده من دين الإسلام؟ ده فعل الصوفية، هذه أفعال الصوفية عند الأضرحة. في اثنين اثنين أو دية بس، وبعد كده سألك كل ده. تفضل. تعمل في المواد تفضل اصطلح انا لا مش عايزين نتعبك مش عايزين نتعبك تعال اصطلح تعال اصطلح تعال اتفضل كان في ايام الفاطميين كان بيجيبوا في المواد اهل البيت علم والناس تعلم الناس كانت بتعمل واجبات للفقراء ده اساس الاساس اللي كانوا بيقولوا عليها المواد فتبقى حضرتك بدات تجمع فبناء عليه تطور هذا الموضوع زي ما بيقولوا شوف دلوقتي في ناس بتيجي تنتح وتنتح في الفقراء اللي موجودين ما ياكلوا وشربوا ما بيذبحوش ويقولوا خد يا سيدنا حسين خد او يا سيدنا بلغوا الفلس ما تقول رضي الله عنه بلاد الناشحتين في بلاد الناشحتين ما يذبحوش ايه؟ انا في كورة وناس مش لاقية تاكل وبتجيب الذبايح وتذبحها مش هو ده مش والناس مش لاقية تاكل طب ماشي طب حد محدش يقاطعنا يا اخوانا ما احد يقاطعنا قلنا نبين اتفضل اتفضل كمل كلامك كمل كلامك فمش معنى انه يعمل كده يبقوا اشرف او انه يبقى مش ما عملش عمل مش كويس طب ممكن لعل كل لا يا اخوانا يا اخوانا في واحده يا جماعه يا عم يا اخوانا الله يحفظكم ما احد يرد عليه الله يحفظكم مش عارف انه ما ذبحش لله طيب يعني انا عايز بس ابين الجزئيه الاولى انت ذكرتها بس بعد اذنك يعني الكلام اللي انت ذكرته الان حضرتك في مساله ان موالد صراحه يعني يا استاذ عبد ان الحديث اللي بيتكلم فيه الشيخ دلوقتي فمش لازم اتكلم فيه دلوقتي احنا كلنا دلوقتي نعلم ان الشرك اتمنع من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الشرك؟ ما هو ليس من الموضوع ده احنا متأمين يعني دعاء بيه ليس شركا؟ انا هدعى لسيدنا حسين او سيدنا زينب او شيخ هذا ليس شركا؟ يا عم الحاج من المحل هو سيدنا حسين بيطلع ياكل ده بيذبح للفقراء اللي قاعدين هناك لازم نفهم الصورة صح؟ طيب بيقعد للفقراء اللي قاعدين هناك في ناس ما تاكلش اللحم ده الله ينجو في المواقف والله ان لم تسمع لي انا اتكلم انا انصرف انا جيت هنا لا اتكلم بايه بكتاب الله وسنه رسول الله لا اتكلم بايه في حاجات باراء ان اهم شيء في دين الله التوحيد بارك الله فيك توحيد الله التوحيد ده اساس والشرك بالله عز وجل اعظم ذنب عصي به الله عز وجل انت معي انت تقر معي ان الذبح لغير الله هذا شرك ام لا تقر معي ولا لا دعك بقى من انت طب يعني انت بترد على بعض الاكل بيرديناك في هذا لا هذا ليس شركا لكن اذا ذبح بنيه التقرب الى قال الحسين يشفع لي عند الله قال الحسين يشفع لي التقرب لله احسنت هو بيعمل طيب هل التقرب لله هل يلزم من هذا ان يذبح عند الحسين للفقراء اللي موجودين اسمعني وهناك بتبقى برضو علم وفي هو زي حضرتك بتعمل كده طيب الناس برضه بتعمل الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث اي تجمع يبقى فيه الصالح والطالح طيب الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث سئل عن ابل كانت تذبح عند بوال كان مكان في صنم اصلا مش اهليه طيب انا اسمعني بس ما تديش دي بس اسمعني هو ده حد بقى اسطرح بس عشان تستوعب خليك قدامك يا الذبح بارك الله فيكم الذبح عباده لا تكون الا لله الذبح عباده لا تكون الا لله فالذي يذبح لغير الله ده كلامه ده كلامي ده منطقي ده بس صح انا بذبح لله فالذي يذبح لغير الله هذا اشرك لا اعلم الله من ذبح لغير الله بس مفيش حد بيذبح الا لله سبحانه وتعالى سيبك انت بقى من الموضوع ده احنا بنذبح لله سبحانه وتعالى نسأل الله واللي له نصيب في شيء بياخده صح يا عم عبد الصمد احسنت يا عم بس احنا في حاجات اهم من اللي سيادتك بتقول فيه لا والله ده اهم شيء هو التوحيد يا اهم والله اهم شيء هو التوحيد هنا ما الناس ما تعرفش تفضل يا شيخ ولا ناس تعرف بالصلاه والله ده لم يتوضا على التوحيد لا يصح وضوء لا يصح وضوء اذا لم يكن على التوحيد كمل عشان الله